السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة والعاديات، وهي مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قوله تعالى: والعاديات ضبحا، أي الأفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة: أي تعدو في سبيل الله فتضبح. قال قتادة: تضبح إذا عدت، أي تحمحم. وقال الفراء: صوت الخيل حمحمة، صوتها حمحمة، وهل يلتحق بها ما ينتفع به في الجهاد، يعني من ما يستحق أن يقسم به؟ الله جل وعلا أقسم بالخيل التي تعدو في الجهاد في سبيل الله، كذلك يستعمل غيرها مما يركب، لكن ما نرى أهل العلم جعلوا غيرها بمثابتها، فيقسمون للفارس مع فرسه ثلاثة أسهم. نعم، للفرس سهمان، ضعف ما يصرف للفارس، فهل غيرها بمثابتها مما يركب؟ قد تكون الآلات الحديثة أنفع من الخيل في الأزمان المتأخرة، مثل السيارات والطائرات وغيرها، ولا شك أن القسم بها تشريف لها، لأن الله جل وعلا لا يقسم إلا بما هو بمنزلة من الشرف، والقسم بالشيء تعظيم له. ولا شك أن للخيل كما جاءت بذلك النصوص فضائل ومزايا ليست لغيرها، ولذا اختصت بتفسير العاديات، وإلا فالأصل أن العاديات كل ما يعدو، لكن الضبح الذي هو الحمحمة من خصائصها. نعم، وكذلك ما يلي: موريات قدحا. الموريات قدحا هذا لا يوجد لغيرها، لقوة أثرها في الحجارة وصلابة حوافرها تقدح، يعني يشتعل النار، وليس ذلك لا للإبل ولا للحمر ولا لغيرها مما يعدو. نعم، إيه، لكن ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هل معنى هذا أن تفسير القوة بالرمي يقتضي التخصيص؟ لا، لا يقتضي التخصيص. وشو؟ لا، في ما هو أفضل من الرمي الآن، لكن في وقته عليه الصلاة والسلام ما في أفضل من الرمي. نعم. وقال الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدون. قال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وقيل: كانت تكعم لئلا تصهل، فيعلم العدو بهم فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة. قال ابن العربي: أقسم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال ياسين والقرآن الحكيم، وأقسم بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها وقدح حوافرها النار من الحجر، فقال: والعاديات ضبحا. الآيات الخمس. وقال أهل اللغة: وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها عند صدور العادية، يعني الخيل. وقال آخر: والعاديات أسابي الدماء بها، أسابي الدماء بها كأن أعناقها أنصاب ترجيبي، يعني الخيل. وقال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقال آخر: لست بالتبع اليماني إن لم تضبح الخيل في سواد العراق. وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والضباح للثعالب، فاستعير للخيل، وهو من قول العرب: ضبحته النار إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. كلفحته، يعني كلفحته. نعم. وقال الشاعر: فلما أن تلهجونا شواء به اللهبان مقهورا ضبيحا، وانضبح لونه إذا تغير إلى السواد قليلا. وقال: علقتها قبل انضباح لوني، وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من فزع وتعب أو طمع ونصب، ضبحا على المصدر. إذا فزعت وخافت لا شك أنه يشتد العدو عنده، تزيد السرعة. حتى الإنسان إذا خاف فزع تزيد سرعته، ويعان بقوة ما كان يعهده. نعم. ونصب ضبحا على المصدر، أي والعاديات تضبح ضبحا، والضبح أيضا الرماد. وقال البصريون: ضبحا نصب على الحال، وقيل مصدر في موضع الحال. قال أبو عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت وهو السير. وقال أبو عبيدة: الضبح والضبع بمعنى العدو والسير. وكذا قال المبرد: الضبح مد أضباعها في السير. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى أناس من بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها، وكان استعمل عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء. فقال المنافقون إنهم قتلوا، فنزلت هذه السورة إخبارا للنبي صلى الله عليه وسلم بسلامتها، وبشارة له بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم. وممن قال إن المراد بالعاديات الخيل ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد، والمراد الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: من لم يعرف حرمة فرس الغازي ففيه شعبة من النفاق. وقول ثان أنها الإبل. أما تفضيل الفرس فهو ظاهر في النصوص، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأيضا كونه يفرض لها ويسهم لها من الغنيمة ضعف ما يفرض ويسهم للمجاهد في سبيل الله لا شك أنه دليل على أثرها في الجهاد. نعم هكذا أضباعها أعضادها. وقول ثان أنها الإبل، قال مسلم ناهزت فيها عكرمة نازعت فيها عكرمة، فقال عكرمة قال ابن عباس هي الخيل، وقلت قال علي هي الإبل في الحج، ومولاي أعلم من مولاك. وقال الشعبي تمارى علي وابن عباس في العاديات، فقال علي هي الإبل تعدو في الحج، وقال ابن عباس هي الخيل، ألا تراه يقول فأثرن به نقعا، فهل تثير إلا بحوافرها، وهل تضبح الإبل؟ فقال علي ليس كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد وفرس لمرثد بن أبي مرثد. ثم قال له علي أتفتي الناس بما لا تعلم؟ والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام، وما معنا إلا فرسان، فرس للمقداد وفرس للزبير، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى عرفة. قال ابن عباس فرجعت إلى قول علي، وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير. الآن من عرفة إلى مزدلفة، من المزدلفة إلى عرفة، هي ترجع لعرفة مرة ثانية. هي لمن وكذا عندكم؟ هذا هو الصواب، لما ترجع إلى عرفة مسلم كأنهم موالي علي بن أبي طالب، ما أدري والله، مسلم من خالد الزنجي. شو؟ من أبو صالح؟ شو؟ إيه. أعطنا الثاني من التقريب، شوف شو مسلم تقريب رقم 2. قال أبو صالح هو مولى أم هانئ، ووقع في المستفاد لأنه مسلم وقرأ. أم هانئ أخت علي. أم هانئ بنت أبي طالب. ما يبين إلا من خلال كتب التفسير بالأثر، راجع الطبري ولا راجع أو من الدر المنثور. بس هذا بعيد يعني، تصحيف ما هو قريب، تصحيف ما هو قريب، لكن ما دام يقول مولاي هو موالي علي، ينظر مواليه. نعم. قال ابن عباس فرجعت إلى قول علي، وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسدي، ومنه قول صفية بنت عبد المطلب فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار، يعني الإبل، وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو، وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي. وقال آخر رأى صاحبي في العاديات نجيبة وأمثالها في الواضعات القوامس. ومن قال هي الإبل فقوله ضبحا بمعنى ضبعا، فالحاء عنده مبدلة من العين، لأنه يقال ضبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد الضبع مد أضباعها في السير، والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل والضبع في الإبل، وقد تبدل الحاء من العين. قال أبو صالح الضبح من الخيل الحمحمة ومن الإبل التنفس. وقال عطاء ليس شيء من الدواب يضبح إلا الفرس، إلا الفرس والثعلب والكلب. وروي عن ابن عباس، وقد تقدم عن أهل اللغة أن العرب تقول ضبح الثعلب وضبح في غير ذلك أيضا. قال توبة ولو هبن. أن توبة هبن من حمير. نعم قال توبة ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني تربة وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر ضابح. يعني قالوا في قبره برد عليه. نعم. زق الصدى يزقو زقاء أي صاح، وكل زائق صائح، والزقية الصيحة. زقية. والزقية الصيحة. فالمور ما في قراءة إن كانت إلا صيحة. زقية. ما في قراءة. زقية. أبو عمر ما يعرف إلا المتواتر، والإنسان يعلمنا. الشواذ ما يعرف. ها؟ شو؟ إيه. شاذ إيه. نعم. فالموريات قدحا. قال عكرمة وعطاء والضحاك هي الخيل حين تور النار بحوافرها وهي سنابكها. وروي عن ابن عباس وعنه أيضا أورت بحوافرها غبارا، وهذا يخالف سائر ما روي عنه في قدح النار، وإنما هذا في الإبل. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد. الإبل تثير غبار ولا تقدح، لكن الخيل لصلابة حوافرها من قوة وطئها على الحصاء لا شك أنها توري النار كحصاة أخرى. نعم. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قال ابن عباس هو في القتال وهو في الحج. قال ابن مسعود هي الإبل تطأ الحصى فتخرج منها النار، وأصل القدح الاستخراج، ومنه قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد، واقتدحت بالزن، واقتدحت المرق غرفته، وركي قدوح تغترف باليد، والقديح ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد، والمقدحة ما تقدح به النار، والقداحة والقداح الحجر الذي يوري النار. يقال ورى الزند بالفتح يري وريا إذا خرجت ناره. وفيه لغة أخرى وري الزند بالكسر يري فيهما، وقد مضى هذا في سورة الواقعة. وقدحا انتصب بمن تصب به ضبحا. وقيل هذه الآيات في الخيل، ولكن إيراءها أن تهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم. ومنه يقال للحرب إذا التحمت حمي الوطيس، ومنه قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وروي معناه عن ابن عباس أيضا وقاله قتادة، وعن ابن عباس أيضا وقاله قتادة، وعن ابن عباس أيضا. ما في تكرار؟ هذا تكرار. وروي معناه عن ابن عباس أيضا وقاله قتادة، وعن ابن عباس أيضا وقاله قتادة مكرر. وعن ابن عباس أيضا أن المراد بالموريات قدحا مكر الرجال في الحرب، وقاله مجاهد وزيد بن أسلم. والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه والله لأمكرن بك ثم لأورين لك ثم لأورين لك. وعن ابن عباس أيضا هم الذين يغزون فيسورون نيرانهم فيورون نيرانهم بالليل لحاجتهم وطعامهم، يعني يوقدونها. نعم. وعنه أيضا أنها نيران المجاهدين إذا كثرت نارها إرهابا، وكل من قرب من العدو يوقد نيرانا كثيرة ليظنهم العدو كثيرا. فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن كعب هي النار تجمع، وقيل هي أفكار الرجال توري نار المكر والخديعة، وقال عكرمة هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة الحجج وإقامة الدلائل وإيضاح الحق وإبطال الباطل. وروى ابن جريج خلاف المتبادر من اللفظ ومن معناه، فالذي يرى هو النار. فيه كتاب لأبي العلاء معري من دواوين اسمه سقط الزند. سقط الزند شو معنى سقط الزند؟ الذي تشعل به النار. نعم. وما زال اللفظ مستعمل. وسقطه وريه يعني قدحه. أما ألسنة الرجال وتوري النار من عظيم وتكلم، هذا قد تكون سبب لاشتعال النيران ونشوب الحروب، ما في إشكال، لكن تنزل عليها الآية بعيد جدا. نعم. وروى ابن جريج عن بعضهم قال المنجحات أمرا وعملا كنجاح الزند إذا أوري. قلت هذه الأقوال مجاز، ومنه قولهم فلان يوري زناد الضلالة، والأول الحقيقة، وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. قال مقاتل العرب تسمي تلك النار نار أبي حباحب، وكان أبو حباحب شيخا من مضر في الجاهلية من أبخل الناس، وكان لا يوقد نارا لخبز ولا لغيره حتى تنام العيون، فيوقد نويرة تقد مرة وتخمد أخرى، فإن استيقظ لها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبهت العرب هذه النار بناره لأنه لا ينتفع بها، وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت نارا فكذلك يسمونها. يعني مثل ما قال الشاعر: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار عشان ما يشوفهم أحد. الظلام، لكن شوف السخرية، يعني ما قالوا الواحد من بزرانهم أطفالهم عيالهم ولا صبوا عليها ماء ولا شيء. نسأل الله العافية، يغلون في السخرية. نعم. قال النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. نعم، ماذا يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم، وكان هذا عيب، غير أن سيوفه بهن فلول من قراع الكتائب، هذا مدح سبي ذم، لكن هو يؤكد المدح ويؤصل المدح بما يشبه الذم، هو أسلوب معروف مطروق. نعم. قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو عند الصبح، عن ابن عباس وأكثر المفسرين، وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلا ويأتون العدو صبحا، لأن ذلك وقت غفلة الناس. ومنه قوله تعالى: فساء صباح المنذرين. لا، والجو إلى الآن ما بعد اشتدت حرارته، وهو أفضل وقت للغارة والغزو، أو بعد الزوال إذا هبت الرياح، وهذا معروف. نعم. وقيل لعزهم: أغاروا نهارا وصبحا على هذا، أي علانية، تشبيها بظهور الصبح. وقال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما: لو كانوا ذليلين لأغاروا بالليل ما أغاروا بالنهار. نعم. وقال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمع، والسنة ألا تدفع حتى تصبح. وقاله القرظي: والإغارة سرعة السير. ومنه قولهم: أشرق ثبير كيما نغير. هذا كلام أهل الجاهلية الذين ينتظرون طلوع الشمس ليلة جمع، ولا السنة مخالفتهم، السنة مخالفتهم ألا ينتقل الناس من جمع إلى منى إلا قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ينتقلوا قبل طلوع الشمس إذا أسفروا. شو؟ لا، من جمع إلى منى، من جمع إلى منى. نعم. قوله تعالى: فأثرن به نقعا، أي غبارا، يعني الخيل تثير الغبار بشدة العدو في المكان الذي أغارت به. قال عبد الله بن رواحة: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء. والنكاية من كنفي كداء موضعها المطوع، ما أعرف اللي عندك من كان في كداء، لكن المحفوظ الشم هي كداء، لكن من كان في كداء، ها أعرف اللي عندكم بالكتاب، لكن المحفوظ أو موضعها أو موضعها، ها إيه، لكن البيت عدمت بنيتي إن لم تروها، كل حال الأمر سهل. نعم. والنكاية أو الكناية. ها؟ والكناية. والكناية في به. يعني الضمير يعبر عن الضمير بالكناية. نعم. ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة، وإذا علم المعنى جاز أن يكني على عما لم يجر له ذكر بالتصريح، كما قال حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس وهي لم يسبق لها ذكر. نعم. وقيل فأثرن به أي بالعدو نقعا، وقد تقدم ذكر العدو. وقيل النقع ما بين مزدلفة إلى منى، قاله محمد بن كعب القرظي، وقيل إنه طريق الوادي، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع. وفي الصحاح النقع الغبار، والجمع نقاع، والنقع محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه. وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع نقع نهى نهى أن يمنع نقع البئر. نقع البئر. خرج. قال حسن أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح ما رشد فيهما ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة والبيهقي من طريق حارثة عن عائشة مرفوعا به، وحارثة بن أبي الرجال واهب، لكن توبع في رواية المتقدمين. وأخرجه مالك والبيهقي عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا، وقال البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل، ومع ذلك لا ينزل الحديث عن درجة إيه ولا ينزل. إيه تلفيق تلفيق للطرق. نعم. والنقع الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء، والجمع نقاع وأنقع، مثل بحر وبحار وأبحر. الحرة الطين يعني فيه طين حر، يعني طينها حر، فيه طين حر ما تعرفون. والنقع الأرض الحرة، الحرة الطين، ها؟ هو فيه طين، طين ماسك قوي شديد ما يتفتت كأنه حجارة، هذا حر. وطين كأنه مخلوط بشيء من الرمل، يعني سهل زواله وتأثر. هو شو؟ لا لا واحد لونه واحد، لونه واحد. ولذلك كانت المنازل تعيش أكثر من 100 سنة وهي طيب، تغرب هالسيول كل سنة ولا حاجة. نعم. قلت وقد يكون النقع رفع الصوت، ومنه حديث عمر حين قيل له إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن وهن جلوس على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. قال أبو عبيد يعني بالنقع رفع الصوت. على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل العلم، ومنه قول لبيد فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل. يعني ماشي يعني المعنى فأثرنا به نقعا صوتا من قرع حوافرها بالحجارة، إضافة إلى نعم الغبار، وإضافة إلى القدح، إضافة إلى القدح وإيراء النار. نعم لا لا أقل، أقل من النار. ولذلك ما لم شقول يكون نقم، نعم يعني ما لم يكن هناك ربع صوت. نعم. ويروى يحلبوها أيضا يقول متى سمعوا صراخا أحلبوا الحرب، أي جمعوا لها. وقوله ينقع صراخ يعني رفع الصوت. وقال الكسائي قوله نقع ولا لقلقة، النقع صنعة الطعام يعني في المأتم، يقال منه نقعت أنقع نقعا. قال أبو عبيد ذهب بالنقع إلى النقيعة، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء صنعة الطعام عند القدوم من سفر لا في المأتم. وقال بعضهم وكل نوع من أنواع الضيافات الثمان عند العرب له اسم. نعم. وقال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على الرأس، يذهب إلى أن النقع هو الغبار، ولا أحسب عمر ذهب إلى هذا ولا خافه منهن، وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يكره لهن القيام. فقال يسفكن من دموعهن وهن جلوس. قال بعضهم النقع شق الجيوب، وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه، وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد. وأما اللقلقة فشدة الصوت، ولم أسمع فيه اختلافا. وقرأ أبو حيوة فأثرنا بالتشديد، أي أرت آثار ذلك. ومن خفف فهو من أثار إذا حرك، ومنه وأثار الأرض. قوله تعالى فوسطن به جمعا، جمعا مفعول بوسطن، أي فوسطن بركابهن العدو، فوسطن بركابهن العدو أي الجمع الذي أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود فوسطن به جمعا يعني مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس. ويقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة، أي سرت وسطهم. وقرأ علي رضي الله عنه فوسطنا بالتشديد، وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء لغتان بمعنى. يقال وسطت القوم بالتشديد والتخفيف، وتوسطتهم بمعنى واحد. وقيل معنى التشديد جعلها الجمع قسمين، والتخفيف صرن في وسط الجمع، وهما يرجعان إلى معنى الجمع. متقاربان، يتوسط بالتشديد وجعلهم قسمين، وصار بينه بين القسمين صار وسطا. يقول والتخفيف صرنا في وسط الجمع، يعني سواء كان من جميع جوانبه أو من الجانبين فقط، المعنى متقارب. نعم. قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، أي طبع الإنسان على كفران النعمة. قال ابن عباس لكنود، لكفور جحود لنعم الله. وكذلك قال الحسن، وقال يذكر المصائب وينسى النعم، أخذه الشاعر فنظمه، يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ وروى أبو أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وقد روي عن ابن عباس أيضا، أخرجوا حديثين عن حديث أبي أمامة. ألا وقال ضعيف جدا، أخرجه الطبراني وكذا الطبراني من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف بضعف جعفر بن الزبير، بل هو متروك وكذبه شعبة. والثاني ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث ابن عباس ولم أقف على إسناده، والحكيم يروي الموضوعات. وانظر تفسيره. حكيم معروف، مجرد نسبة الحكيم تدل على ضعفه. نعم. وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت العاصي، وبلسان ربيعة ومضر الكفور، وبلسان كنانة البخيل السيء الملكة. وقاله مقاتل. وقال الشاعر: كنود لنعماء الرجال، ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعدي، أي كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير. وقيل: الجاحد للحق. وقيل: إنما سميت كندة كندة لأنها جحدت أباها. وقال إبراهيم بن هرمة الشاعر: دع البخلاء إن شمخوا وصدوا، وذكرى بخل غانية كنود. وقيل: الكنود من كندا إذا قطع، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. ويقال: كندا الخيل إذا قطعه. قال الأعشاء: أميطي تميطي بصلب الفؤاد وصول حبال وكنادها. فهذا يدل على القطع. ويقال: كند يكند كنودا، أي كفر النعمة وجحدها فهو كنود. وامرأة كنود أيضا، وكند مثله. قال الأعشى: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كند لوصل الزائر المعتاد، أي كفور كفور للمواصلة. وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر، يعني أنه لا يرد زيارة من زاره. هذه لا شك أنها يد عند المزور، فالذي لا يردها كأنه كفر هذه اليد وجحدها. نعم. وقال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر، يقول إنه لكفور، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال المبرد: الكنود المانع لما عليه. وأنشد لكثير: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كنود لوصل الزائر المعتاد. وقال أبو بكر الواسطي: الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. أنشد لك ثير، ما هو سبق الأعشاء؟ ثاني لك ثير. نعم. وقال أبو بكر الوراق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. وقيل هو الحقود الحسود، وقيل هو الجهول لقدره. وفي الحكمة: من جهل قدره هتك ستره. قلت هذه الأقوال. أتعب نفسه وأتعب غيره من جهل قدره، من يرى أن له منزلة فوق منزلته فإنه يتعب نفسه، يتعب نفسه ويحملها ما لا تطيق، ويتعب غيره في التعامل معه. نعم. قلت الترمذي الحكيم قلت هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومة وأحوال غير محمودة، فإن صح فهو أعلى ما يقال ولا يبقى لأحد معه مقال. لكنه لم يصح على ما تقدم. نعم. قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم شهيد، من ابن آدم لشهيد، كذا روى منصور عن مجاهد، وهو قول أكثر المفسرين، وهو قول ابن عباس، وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب وإنه، أي وإن الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع، وروي عن مجاهد أيضا. قوله تعالى وإنه، أي الإنسان من غير خلاف لحب الخير أي المال، ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا. وقال عدي ماذا ترجي النفوس من طلب الخير وحب الحياة كاربها. لشديد أي لقوي في حبه للمال، وقيل لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد شديد ومتشدد. قال طرفة أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. يقال شد القبضة على المال، شد القبضة عليها. نعم. يقال اعتامه واعتماه أي اختاره، والفاحش البخيل أيضا، ومنه قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء أي البخل. قال ابن زيد سمى الله المال خيرا وعسى أن يكون شرا وحراما، ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله خيرا لذلك، وسمى الجهاد سوءا فقال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء على ما يسميه الناس. قال الفراء نظم الآية أن يقال وإنه لشديد الحب للخير، فلما تقدم الحب قال شديد وحذف من آخره ذكر الحب لأنه قد جرى ذكره، ولرؤوس الآية كقوله تعالى في يوم عاصف، والعصوف للريح لا للأيام، فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرح من آخره ذكر الريح كأنه قال في يوم عاصف الريح. قوله تعالى أفلا يعلم أي ابن آدم إذا بعثر أي أثير وقلب وبحث فأخرج ما فيها. قال أبو عبيدة بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه، وعن محمد بن كعب قال ذلك إذا بعثرت نبشت هذه القبور تبعثر ترابها وصار أسفل أعلى والأعلى أسفل، ولذلك الذين يرون النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاستها يفرقون بين مقبرة منبوشة ومقبرة غير منبوشة، يقولون أن المنبوشة اختلط فيها لماء الموتى وصديدهم تقلبت الأرض فلا تصح الصلاة فيها لأنها نجسة، فيعللون بهذا والاستدلال له ما ذهبوا إليه سواء كانت جديدة أو قديمة، ولو كانت مفروشة ولو فرش عليها فراش، لأن الصلاة لا تصح فيها، لأن ليست العلة النجاسة الحسية، وإنما معروف أن العلة نجاسة الشرك وما يؤدي إليه، النجاسة المعنوية كما في إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية وليست حسية. نعم. وعن محمد بن كعب قال: ذلك حين يبعثون. قال الفراء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ بحثر بالحاء مكان العين، وحكاه الماوردي عن ابن مسعود وهما بمعنى وحصل ما في الصدور، أي ميز ما فيها من خير وشر، كذا قال المفسرون. وقال ابن عباس: أبرز. وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وحصل بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتحها أي ظهر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي عالم. يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر يعني تختبر ويظهر ما فيها. نعم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي عالم لا يخفى عليه منهم خافية، وهو عالم بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه يجازيهم في ذلك اليوم. وقوله إذا بعثر، العامل في إذا بعثر، ولا يعمل فيه يعلم، إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت، إنما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه خبير، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها. والعامل في يوم يومئذ خبير، وإن فصلت اللام بينهما لأن موضع اللام الابتداء، وإنما دخلت في الخبر لدخول إن على المبتدأ. ويروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزو، فجرى على لسانه أن ربهم بفتح الألف، ثم استدركها فقال خبير بغير لام، ولولا اللام لكانت مفتوحة لوقوع العلم فيها. وقرأ اللام تأكيد، اللام تأكيد، والمناسب للتأكيد كسر همزة إن لا فتحة، إن حرف توكيد ونصب. نعم. وقرأ أبو السمال أن ربهم بهم يومئذ خبير. لا يمكن أن يجمع بين أن بفتح الهمزة واللام، والله تعالى أعلم. سم.